وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بفضل الجمعة وما فيها من ساعة الإجابة وشرعية الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يوم الجمعة لها فضائل تقدم بعضها، وأنه يستحب التبكير إليها، وأن من حضرها وأنصت للإمام ولم يلغوا كان كفارة له، ما بينه وبين الجمعة الأخرى فضل ثلاثة أيام. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. هذه الساعة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، في حديث أبي موسى أنه ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، بين أن يجلس الإمام الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، يعني الدعاء في هذا الوقت في سجوده، بين خطبتين في الصلاة، هذا أسباب الإجابة. كذلك بعد العصر، في عدة أحاديث أنها تكون بعد العصر أيضا إلى غروب الشمس. والذي ينتظر الصلاة حكم المصلي، من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فإذا دعاه حري بالإجابة. وينبغي الإكثار من الدعاء في جميع ساعات الجمعة، لعل الله جل وعلا يمن عليه بالإجابة. في حديث أوس بن أوس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيام يوم الجمعة، تقدم قول صلاة الخير خير يوم طاعة الله الشمس يوم الجمعة. يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وهو خير يوم طاعت عليه الشمس، فيه خلق آدم أبونا عليه الصلاة والسلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يرد فيها سائل كما تقدم. فأكثر علي من الصلاة فيها عليه الصلاة والسلام، فإن صلاتهم معروضة علي. قيل: كيف تعرض علي صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله قد حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ففي هذا الحث والتحذير على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وأن تعرض عليه. ويوم الجمعة يبتدي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فينبغي الإكثار فيه من الذكر والدعاء والتقربات والتطوعات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فينبغي الإكثار من ذلك لما فيه من الخير العظيم للمصلي وللنبي عليه الصلاة والسلام. وما مع هذا تعرض عليه الصلاة والسلام، يعني على روحه عليه الصلاة والسلام، يسر بذلك من عباد الله المؤمنين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم. في صيغة معينة والصلاة والسلام على رسول الله، الصيغة اللي وردها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل أجمعها. وفي بعضها حذف إحدى الصلاتين وإحدى البركتين على إبراهيم وآله. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعضها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعضها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي بعضها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كله حسن، إذا أتى بشيء من هذا كله طيب. نعم. ومعنى الصلاة من الله ثناؤه عليه، ثناء من الله على عبده ثناؤه عليه فيما لا إله. نعم. أحسن الله إليك. قوله وهو قائم يصلي ألا تكون مقيدة بالقيام؟ يعني مش مشغول بالصلاة، لأن يعني الصلاة فيها قيام وفيها ركوع وفيها قارئ القرآن يعني يعتبر قائم. يعني مستغل وهي مستغل من لو كان أحسن الله إليك جاهز إذا كان مستعد ينتظر الصلاة بعد العصر ينتظر المغرب فهو في حكم الصلاة كما في الحديث الصحيح لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ما دام ينتظرها فهو في حكم. حتى لو كان يقرأ القرآن أحسن الله يقرأ القرآن ولا يقرأ القرآن أو يقرأ العلم. في أي وقوف يقرأ القرآن بين بحر يأتي بصلوات من عنده الوارد أفضل وإن قال اللهم صل عليه وسلم فلا بأس المختصرة اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على رسوله اللهم صل على نبيك اللهم سلم عليه عليه الصلاة والسلام كما يقول الحديث عند قراءة الحديث في الكتب. نعم. لا ساعة معينة ما لحد محدود ساعة بس يعني ساعة خفيفة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أشار بيده يقللها أن خليفة خفيفة. تفضل. بالنسبة لزيارة القبور يوم الجمعة ما أرد فيها شيء في أي وقت ما فيها خاص في أي وقت يزور القبور سنة في الليل أو في النهار في الجمعة أو في غيرها. صلى الله عليك. ورود الاختلاف في الحديث من تحديد ساعة الجمعة ألا يدل على أنها تتنقل؟ محتمل محتمل أن تتنقل محتمل أن أخبر بهذا في وقت وهذا في وقت وأن أحده ناسخ للآخر محتمل. فالحزم يدعو كثيرا في يوم الجمعة يدعو كثيرا في ساعاتها لعله صادف هذه الساعة ويخص والعصر ويخص وقت جلوس المرأة يخص من زيد عناية لأنه رد فيه نص الراجح عندك الراجح من جلوس الإمام وبعد العصر عنده كلها صحيحة كلها صحيحة هذه وهذه يدعو في هذا وفي هذا. أحسن الله إليك. في هذا الوقت يرفع يديه ولا بدون شيء؟ أرفع يدي فلا بأس لكن في عند تصور الجمعة لا يرفع يديه يعني حين ينتظر وهو يعتل وهو يسمع الخطيب أو في الصلاة ما يرفع في نهاية يوم الجمعة شيء إذا جالس بعد العصر رفع يديه ما في شيء. سبحانك اللهم.